أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، مالك الملوك ورب الأرباب، الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة الأربعاء 18 من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة أن تستضيف الأستاذ الكريم عيسى بن صالح عيسى من بلدة العطف، فجزاه الله عنا كل خير وتقبل منه الخطوات ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان معالم أساسية في الطريق إلى تزكية النفس. والله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. نشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما نزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالخير وحيه وبالسلام: استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم افتح علينا من أبواب حكمتك وعلمك ورحمتك وتوفيقك وتيسيرك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا برحمتك عذاب النار. اللهم ارزقنا حسن الفهم، اللهم ارزقنا حسن القول، اللهم ارزقنا حسن العمل. وصلى اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على نعمة الإيجاد، ونحمده تعالى على نعمة الإمداد، ونحمده كذلك على نعمة الإسلام، ونسأله عز وجل أن يكرمنا بنعمة الالتزام. إذن فالله عز وجل أحق بأن يحمد أنه أوجدنا من عدم، ولم يتركنا هملا، فأمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأكرمنا بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي نعمة الإسلام. نعمة يجب لا يجب، يجوز لا يجوز، نعمة اعتقد واعلم، نعمة أنت مسلم. ذلك أن الواضع لهذا المنهج هو الخالق سبحانه وتعالى، فما جعل الله الخير فيما حرم علينا، واللي يصفر ضد شرارات مهما كانت المشقة التي ترافق ذلك الذي فرضه، إلا وفيه صلاحنا. والأدلة قوية ناصعة، والحجج ساطعة، أن الخالق الذي رحمنا سبحانه وتعالى ومظاهر رحمته متعددة، فكيف نشك بأنه عندما أمرنا بأمور قد ترهقنا بعض الشيء يتناقض مع رحمته؟ إذن فنحمده تعالى على نعمة الإسلام، هذا الإسلام الذي هو منهج حياة، فمن اتبعه اجتهد وحارص، يجل هم سلف هم وانت مسنيه، يعني يرزو بسيطة بجنس أما شي رصد بجنس بسيونس الدنيت تدارتس كالروساس الأماني، مهم كسر راسه يدير المجهود. فمن بذل مجهود واجتهد فيحق فيه قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا. ويحق فيه قول الله تعالى: فمن اتبع هدايا، اختصار، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إن العلماء لا يضل عقله ولا يشقى جسمه. ومن عرض عن ذكري بأي شكل من الأشكال، بين قوسين، ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، غيرس لش غيرس دجعلو كدام الزان ذا درجز طنطو تتعشى ذا يتعشى أمريكان تعشى طنبكتو في أي بقعة من بقاع العالم، ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. رباني قوى إلى حسن الفهم، الله يقوينا لحسن القول، الله يرزقنا حسن العمل والالتزام. إذن في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد العامر مع هذه الوجوه الطيبة والنفوس الطيبة، يشرفني ويسعدني أن أذكر نفسي أولا وأذكر من يسمعني فيما ينفعنا ويزيدنا قربا إلى ربنا تبارك وتعالى. والموضوع كما أشار المقدم بارك الله فيه معالم أساسية في الطريق إلى تزكية النفس، هي مجموعة مفاهيم كلنا يعلم معناها، كلنا يعلم ربما تفاصيل بعضها، ولكن سنسردها سنعرضها بطريقة نبين من خلالها مدى ترابطها شراء يقن شراء. سنبين ثانيا بأن هذا الكلام الذي سيقال واجب عيني على كل عقل جميع جنوش ربي العقل، يعني غير مجنون غير صبي مو نائم، فواجب عليه أن يفقه فقها وأن يطبق تطبيقا بعض الأمور التي تعتبر من المعالم. ثالثا سيتضح في نهاية المطاف أن هذه الأمور عندما تستوعب لبنادم يتعاشى نوع من التوازن وستقعد الاضطراب داخلي، ثانيا ويتقعد التناقض تزلط دقن شيء تناقض كلية معين زلطني، يعني ذلك أن هناك معالم إذا احترمت إذا جسدت إذا تمتلها صاحبها في الواقع فإن حياته ستكون بنمط متوازن. لبنادم يغلط خط يسر، يتعاشى خط يغفل صعبا تنر بيت خلقا، وقس على ذلك غص قلب يحب ويكره ولكن ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني وليد ديبس يعني لا يتجاوز حدود أساسية. إذن لذلك اعتبرت معالم يعني كأنها أسس، إذا يعني متنت ورسخت وبنيت بناء يصلح أن تبني طوابق يصلح. إذن فحديثنا عن النفس وبالأحرى عن تزكية النفس. تزكية النفس هي تخلية القلب من الرذائل وتحليته بالفضائل. أتلاحظ المهم تزكيته عملية ذاتية كل جنت تجارس دمانس، يعني تجنع عن المفاهيم دل الحديث دل الجهد يتوقع جاجت ولا تحدول في السنخة الإشكالية لدى نغض السر نغض الإشكالية لأنني الإشكالية خاطر سرعة تجنش ظاهرا نجمال النص حسيس نبصع سرعة تجنش رباطي نتصار جاجت ولا تحدول في السنخة تلاكيد مخلص خاطي تلاكيد صادق خاطي عندك حسن ظن ولا سيء ظن الله أعلم حتى تظهر الأعراض بعد حين. لذلك هذا الحديث توصيته العملية جهد فردي. كل جنسجنا سيسمع إلى مجموعة من المفاهيم يحاول أن يرسخها ويحاول أن يقارن ويقارب ويوازن، غادي يحاول أن يقيس ما يحدث وما يختلج في داخله بهذه المفاهيم التي تعتبر معالم. إذن حديثنا عن النفس مرن على الأقل برهن ببعض الأدلة باللي النفس هي أهم شيء على الإطلاق. يقول الله عز وجل في أكبر قسم في القرآن الكريم، ربي سبحانه وتعالى صادي جيال سجن شرع سجن بتجواب القسم خطي عبتا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جواب القسم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلى آخر الآية. ربي سبحانه وتعالى يقسم أكبر قسم في القرآن الكريم، يعني يقسم بأكبر عدد ممكن من الآيات في سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 11 آية جواب القسم وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دليل رقم 2، يقول الله عز وجل: لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أذان لا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بالضبط بالتحديد مر العلماء مؤخرا وابن الحقيقة باللي مصدر القرار هو القلب وليس العقل. المصدر القرار لا ديسيزيون، مصدر القرار افعل لا تفعل، روح اخص كره اجوى تجا الي وطا، القرار ما يدفع القلب. العقل يميز، العقل بوابة القلب، يميز يقارن يحلل يستنتج يركب الى اخره، يقوم بهذه العمليات والقلب يستقبل ما يقره العقل فتنبثق من ذلك القلب مشاعر حب ورغبة واندفاع ودافعية. إذن في القرار المقرر الحقيقي هو القلب. ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن القلب هذا الموضوع مهم جدا في حياتنا. استنتاج خلاصة، القلب دقن سر، دقن شرع عظيم، دقن شرع مهم. سوف نتحدث عما يصلح هذا القلب إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل في هذا الوقت القصير أن يوفقني فنبين، أن يوفقنا فنبين بعضا مما بينه العلماء. إذن هناك معالم، المعلم الأول حقيقة الظاهر وحقيقة الباطن، المعلم رقم 2 وهو أكبر معلم على الإطلاق معرفة الله عز وجل. أو نفسي أنه قاعد توقع عن جيج لبنادم أول لبنادم يعني سلدو حذي وانا غادي تونا نمارو حولت قرن حولت تيني لاني كلاني ليتوقر ما علاقته بواقعه وبحقيقة ما بداخله. أنصح نفسي وأنصحك من توب طريقة التعامل مع أي موعظة ولا فائدة حولت سقط. فالإنسان يكون موضوعيا وصريحا مع ذاته وينصح نفسه ويطلب يسأل الله عز وجل السداد. إذن حقيقة الظاهر والباطن المعلم رقم 1، المعلم الأعظم معرفة الله سبحانه وتعالى، 3 الذكر، 4 الاستقامة أنها العبادة ومن مقتضياتها الأساسية الاستقامة يعني المخرجات، ثم المعلم الأخير التوبة. سوف لن يكفي الوقت لكي أفصل في هذه المواضيع الخمسة ولكن سنمر عليها بطريقة مبينة. كما أشرت في البداية أن هناك أمور أساسية لا يسع أي عاقل جهلها، على الأقل تسند هامي بتد علاقة معنا غدا سن بتد علاقة مع طبيعيك ومع المشاعرك، على الأقل من خلالها تفهم هم البعض الميد نخشع عن شي خاطي، هم البعض الميد نسيت وعزم القرآن يخشعون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من شي خاطي، هم البعض الميد يسارعون إلى التوبة المحللة غرسلك وراج نشي ليش البان يحفظ خاطي، على الأقل تمت فهمت إذا فهمت فعلت وعملت وتقدمت. المعلم الأول الحقيقة الظاهر والباطن، نمثل بشجرة، شجرة للشجرة شق ظاهر جذع وأغصان وأوراق وثمار وشق باطن عند الجذور. الشق الظاهر هو ما نلاحظه وما نراه في الإنسان نفسه، لغس دم الشق باطن هو ما يحدث وما يقع وما يختلج في فكره وفي قلبه وفي داخله. بناء عليه سوف تخرج ثمار معينة. يعني هناك علاقة قوية، الحقيقة رقم 1 أنه هناك علاقة قوية بين الباطن والظاهر كما كتلك العلاقة الموجودة بين الجذور والثمار. إذن نأتي الحقيقة رقم 1 الآن. الظاهر أنزلت مسلم ربي سبحانه وتعالى شريعة الله، تمسلم ربي سبحانه وتعالى وشان ربي أوامر ظاهرة ونواهي، نهانا عن نواهي ظاهرة ظاهرة. والظاهر هو ما تقع عليه أعين غيرنا نغمس ما نسمعه. يعني أنا غد تجد مدن رقبن سنبتت نيضنا بتتجد يسمى فعل ظاهر دا وحدي نضجتي. ربي سبحانه وتعالى يمر نصل بعض الأعمال ظاهرة، ينهي نصل بعض الإشارات ظاهرة، بالمقابل أمرنا بأوامر باطنة ونهانا عن نواهي باطنة. الإشكالية المطروحة في واقع المسلمين أنهم تهتم من يغلب الظاهر غالبا ما يهملون الباطن، يهملون تضرب بيوليني واليوم عادي لاش شقاق المشكل أي تول كانت لا يعني أنت ولهت لا عود توطل مشكل تو ربي كي تطبق ذا سبحانه وتعالى يمرش ظلت زلت إذا قلش مرتبط بتلك الصلاة يجب أن تحققه في باطنك إذا لم تحققه لا صلاح لظاهرك أن شجرات نكذا سيقل الجدر يقل الشق من شجرة نذي قارد يوضع ظهر تقديرك خاطئ شيء في اللح ولا المتخصص يتبنى يد وتلغ ستكمل يعني الحياة بطريقة طبيعية نفس الشيء مثلا أوامر الظاهرة ربي سبحانه وتعالى أمرنا بزكاة بالصلاة بالحج بالصوم يقل شان ظاهر نجم نسم الزول والزول الزول دوحدي إن كنت زلت خاطئ نجم نسم السؤال المطرح ما هو الشيء المتعلق بالصلاة الظاهرة في أفعالها في باطن الإنسان دبا تشريو خشوع الخشوع لا صلاة لمن لا خشوع له لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع الخشوع ديك شي باطن وفعلا أما بطلت ظلت انتهى الركع ماذا يعني الركوع الركوع هو إعلان الخضوع لرب العالمين ربي تفويت ربي نجلوان تمورا ربي ندم من ربي تطاوين ربي نون الإجسام الحية والإجسام الميت تربين كل شيء سبحانه وتعالى تركع له لاحظتني الخشوع ذلك النوع من المشاعر الذي ينبغي أن يصاحب ذلك الفعل الظاهر في داخلك فلا قيمة لركوع بدون استحضار هذه المعاني عاد رياضة رياضتي فين رياضتني ساعات إلى ولي تمارس الرياضة بالك رياضة بدنية ليش غصبوا لي يقل معنى ولي يقل استشعار يدلك الفعل إشكالية مثلا النفقة صدقة زكاة دقنشة ظاهر ما هو الشيء الواجب أن يرتبط بهذه العبادة الظاهرة واجب إخلاص إخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذن يدود حقيقة الظاهر وحقيقة الباطن توصيتنا والمعلم دبتا ننصح بعضنا بعضا أيها الإخوة المؤمنون أن نحرص على أمور أمرنا بها ربنا تعالى محلها القلب ويجب عليك أن تفهمها ويجب عليك أن تركز ويجب عليك أن تراقب ويجب عليك أن تجاهد نفسك لأن السر صلاح الظاهر بذلك الباطن الذي تجاهد نفسك يعني على تحقيقه والامتثال به في قلبك الخطر فيتسن أنه لن يغلب نشرة بتة والتحرص ديوان اللي يتصرى والتشتة جدا ترفض لا تقبل يعني مناط القبول بذلك الشيء الموجود في قلبك الصدقات الخشوع أتلاحظم أليس هو معلم أليس هو أساس البيليت عليها بنا أيوة بنا روح الحيج روح العمرة وروح صدق روح زوم رمضان مزور فيتسن فيتلا تاي قمت أوت قمت جوليا قمت كذا روح اجبد نصح بشرط عاد غير شقيشة في القلب أن ذلك العمل لوجه الله سبحانه وتعالى يعني هناك علاقة بين ظاهر وباطن مرتبطة بها سر الصلاح وسر القبول بوجوده يعني دوني المعلم رقم واحد أنظر المعلم رقم اثنين لاحظت هذه المعالم كلها محلها القلب محلها القلب المعلم الأعظم على الإطلاق ومعرفة الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينبغي أن تمتلئ قلوبنا به هذا الذي ينبغي أن نسرف ولا خير ولا إسراف في الخير أن نبالغ أن تعمل عقولنا في التركيز عليه وتحقيقه ما دام هذا العقل بوابة لهذا القلب معرفة الله سبحانه وتعالى السؤال الذي نطرحه كيف نتعرف على الله مرض نسبيا ينشر العلاقة بين العقل والقلب ومتى يلد الخشوع والخضوع حتى يكون لما نمارسه من عبادة معنى نتعرف على الله عز وجل من خلال وسيلتين أساسيتين أن نتربي نخلق شت نعبد دوحتي وسيلتين الوسيلة الأولى القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في القرآن الكريم نجد آيات تعرفنا بالخالق عز وجل وترشدنا كيف نتعرف على حقيقة الذي نركع له لكي ننقر صلاتنا رباني قوى إذن نتعرف على الله عز وجل من خلال القرآن الكريم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، يعرفنا الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآية. ويقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا مش تسلم. إذن فالله سبحانه وتعالى فهذا الكون زدي غدات قمة القرآن. كثير من الآيات أن في نهايتها: والله عزيز حكيم سميع عليم بما تعملون خبير عليم بذات الصدور إلى آخره. إذن في القرآن الكريم يبين أسماء لله حسنى وصفات فضلى، نقطة. ونجد آيات أخرى ربنا تعالى يرشدنا وينبهنا ويامرنا عندما يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات. إذن هناك آيات تدعونا وتأمرنا أن نوجه هذا العقل إلى هذا الكون. إذن نتعرف على الله تعالى من خلال القرآن ومن خلال الكون، ويعتبر الكون تجليات لعظمة ربي سبحانه وتعالى. فتجد في الكون الدليل القاطع على حقيقة الله الذي تركع له والذي ينبغي أن تطيعه وتطبق أوامره. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. لو طرحنا سؤالا: ما الدليل على وجود الكهرباء؟ واحد، دليل رقم واحد بالإلكتريسيتي، ثلاثة جور طاقة مخزنة موجودة، اثنين ثلاثة أربعة ليفونتياتور، حسبت كاع لي لونغ كاين شي يشعل يطفى، دليل على وجود الكهرباء. هادي سيجنيني: لا، أنا لا أؤمن إلا بما ألمسه وأراه. يا أخي العزيز، العقل الكهرباء لا ترى، ولكن الدليل على وجودها موجود. واحد هرب لاش وتمنى والو استعرف الله سلامبات ولا زونتيلاتور دوبل كور والو، يعني خص غادي غونتريسيتي مشت الكيلومتر مشت متر مشت الكيلوغرام مشت الليتر. يا اخي الكريم، لا، هناك دلائل. صح، انجي احتياطات لازمه، بس نجي عمليه جراحيه لخيط كهربائي مش سنتريسيتي. فلا يجد الا على دليل قاطع من هذه الادله عندما يضع يده فتصعقه صعقا، والله لن يرى الكهرباء، ولكن الدليل على وجودها موجود. ولله المثل الأعلى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ربي سبحانه وتعالى باش يدي جهنم ديما يدين حد عقل، دي الجنة ديما وما ربك بظلام العبيد. ليش غس العذر يدين حد ديني والخشيعة والسنمة نشخاعة والفهيمة ولك؟ لا أبدا. فالله عز وجل أكرمنا بهذا العقل بحيث إذا أعملناه في هذا الكون أدركنا عظمة الله سبحانه وتعالى. إذن صاغ العلماء العبارة التالية: القرآن كون صامت، القرآن كون صامت، والكون قرآن ناطق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. قاعدة. إذن ف ربي سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات فضلى. إلى حبيت تثبت يا أخي العقل حقيقة الذي تركع له وينبغي عليك ذلك، فقط ابحث عن تجليات ذلك الاسم، سوف تجدها ناطقة قاطعة في هذا الكون. وصدق من قال: على كل جيل أن يعيد اعتناقه للإسلام. لأن الاتباعية الدوحة ديك تنعمت نتشرد نفو الوالدين تزلان مران تزلت ربنا تزلت الحمد لله نعمة عظيمة، ولكن المجهود الثاني هو قلبي الذي ينبغي أن يقوم به كل إنسان، هذيك من الذي رسخ تلك الحقائق فيعيشها بعقله فتغمر قلبه. يعني وني موضوع قوي وموضوع عظيم وموضوع أساسي، ألكن ندوش قميتا للوقت وليك لأكثر من هذا في هذا المعلم. مثلا صانيني ربي عز وجل من أسمائه السلام، ابتدى الدليل بلي ربي سبحانه وتعالى من أسمائه السلام. من قال لهات العين، لهات العين كوني في هات الجيوف العظمي، ويسنا هام الجيوف العظمي دنغر شلد قلغار حماية لها حفاظا على سلامتها وسلامتك. إذا ولي جين أو انتطو من صفاته أنه سلام. نعم، وقيس على ذلك وسن الدماغ، نال المخ كن في الدماغ قفص عظمي، أو القفص العظمي لا يتحطم ويتكسر مثل ما يتكسر الكأس، يتحطم ديس عضلات مفصلية حسب بعض العلماء، بحيث إذا وقع له حادث أو تكسر العد يعني خلل موضعي ويسهل التئامه. حفاظا على سلامة أهم شيء في جسمك وهو الدماغ. السير العصبية على أهميتها تنقل أوامر بين الدماغ وسائر العضلات. أين توجد؟ داخل النخاع الشوكي، حفاظا على سلامتنا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلقكم مما تعلمون، إننا ربي همين مما تعلمون، هذه عودة ديني مما إنهن أما شيتون مما تعلمون لكن تسلم يا وسنان يتكون موني وسنان سماني لحظة الدور العقلي مار العقل تقع عليه آية، فذلك القلب مدى ما هي أي نوع من المشاعر ستغمر ذلك القلب إذا بالغت، إذا لازمت ذلك النوع من الذكر قلبك ستخرج منه مشاعر الخضوع والخشوع والتنكد زلت. لاحظوا العلاقة بين العقل والقلب وصلاح العبادة. إذا نوني باختصار شديد المعلم رقم 2، المعلم الثالث وهو الذكر، مرض الذكر معارف أساسية عن المعالم المتبقية. فقد تمنشني ليس الهدف أن أفصل في كل معلم وهو شيء مهم، ولكن أن نبين أن هناك علاقة بينها وبين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. الذكر بهذا المنطق الذي تحدثته ما هو؟ عرفه العلماء بالعبارة التالية: الذكر هو ربط النعمة بالمنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الواجب القلبي الباطن والظاهر على كل إنسان عاقل أن يدهو في ثلاثة، وأن يدهو أمزور أن يعمل العقل، أعمل عقلك واطرح التساؤل على كثير مما تعيش فيه أو تمرتك أن تعيش هذه سبتل شمرت لكن ريح مار توجم ترسول ولله الحمد أو تمرت لتلوز 300 كيلومتر في الثانية، 300 كيلومتر في الثانية مش كان ريح تون جيم ترسول. ملازمة التأمل في هذه الأمور هو ذكر، يعني استحضار لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذن فمطالب مطلوب منا أن نلازم الذكر، أذكر الله ذكرا كثيرا. إذن فالنصيحة التي ننصح بها بعضنا بعضا إذا أردنا لقلوبنا صلاحا ولأفعالنا سدادا ولآخرتنا إن شاء الله فيها رضوانا، لازم نحرص أن نلازم الذكر والقدع مرور تمر مرور كرام على آيات عظيمة تقع على عينك أن هي في جسدك في صحتك، فقط بشعور قلبي استحضر عظمة خالقك، إني سبحان الله، إني الحمد لله، إني استغفر الله، ربي خلقني جلوان تمورة أدقع في معصية أدت وعصى استغفر الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. استغفار اعتراف بحقيقة صانع مبدع خالق سبحانه وتعالى. إذن أين دون حقيقة الذكر الفعال أن الإنسان في حياته في يومه في نهاره في صباحه ومرضه وصحته يذكر الله سبحانه وتعالى. خاطي ذكر تقليدي يلا سبحان الله سبحانه 33 وهو من السنة وفيه أجر عظيم وفضل عظيم، نصح الأصل والأجدى من ذلك تعيشي تلك المشاعر وأنت تستحضر هذه النعم العظيمة. هذا هو المعلم الذي ننصح به بعضنا بعضا. ووجدت في بعض المراجع أن الكثير من العلماء أدب بأي مصيبة أي مشكلة في العالم الإسلامي الحل أدب يتوصف يتحلل يحلل ويناقش هذا هو الحلول، هذه الحل الجوهري ملازمة الذكر. وأن وكلنا يعلم ذلك الأعرابيان سن العرب وشنا ذي سنة محمد صلى الله عليه وسلم نسان زوار من خير الرجال يا محمد ناس خير الرجال إن خير الناس من طلع عمره وحسن عمله فيتسني الناس كثرت عليها شرائع الدين بزاف باب واحد نتمسك به فأجابه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن الذكر ذكر شيء عظيم إن شاء الله يتوفم على الأقل في بهذه الدقة والاختصار والعلاقة بين ذلك التأمل ومعنى زمر المعلم الرابع مرو العبادة ومن مقتضياتها الاستقامة. عند الموضوع لنا الأصل أصلش الوقت ولكن لا قيمة لهذا الموضوع بدون تلك الجذور. العبادة بهذا المنطق الإنسان عندما يعمل عقله في هذا الكون لا يشك في أن الله الذي رحمه في بطن أمه عندما أمره يريد أن يشقيه لا يشك أبدا. يقول حتى الله يرقب المظاهر من رحمة ربي يرقب المظاهر من اللطف من ربي سبحانه وتعالى يرقبك أنت يعيشك أنت سحتص يعيشك أنت في هذا الكون روح ما روش إلا أين ربي سبحانه وتعالى إليك يوضن طاج أدلة مقنعة لقالة شج والتج استغذونا واستغذونا ستطبق أوامره قطعا بدون نقاش أين دائما حتى كده البعض مدن التفتيع التعرب الميخس العبادة الفلانية دي تعرب تزليت الحج العمرة عطاو ديك الإشكالية ديك المشكلة مريال وقرغة ونتوقر لا ولا والعياذ بالله واللي به لا يعاود ولكن نعم ينبغي أن ننتبه أن الإنسان المتأمل يصل إلى حقيقة أن هذه العبادة طاعة لكل الأوامر واجتناب لكل النواهي بدون انتقاء خاطر تخير الأوامر شي عجبا تخير النواهي تخسب وبعد تعجز ماشي تخسب بعد تلاشى على التعشى تناقض. ما جعل الله الخير فيما حرم علينا في كل تفاصيل هذا الدين العظيم في مختلف مجالات ومناحي حياتنا تمي حقيقة تقر بها عقولنا قبل أن تميل إليها عواطفنا. إذن في العبادة طاعة أو طاعة غسك تلميزة أنها طوعية مش درع ملايك نسجم الزمارة مجلة ربادي قبل مش درع تحت ضغط لاش لا إكرها في الدين ولتوش درع لا إحلوش نية درع. إذن فما دمت قد اخترت طريق الطاعة وهناك خيارات عديدة في محيطك ربي سبحانه وتعالى أشيوش ليل اختريت جيل لأن العلماء قالوا لو أجبر الله عباده على الطاعة لبطل التواب. شو سمعني الجنة متى ربي يجبرنا في الطاعة ملائكة يفعلون ما يمرون يصبحوا ليلا والنهار لا يفترون ونقير قنز والجنة هذا نصف جهنم خاطئ لا يصلح النقض إبون ينقض على دجاجة هو في النار لأي منطق وقد فطر على ذلك الافتراس. ولكن الإنسان يشسر بالعقل ويشسر بتحديات دنيا تساني نفسي تساني دقن الشيطان تساني فإذا ما جاهد واجتهد وحقق ما أمر به ربها ربنا تبارك وتعالى أعطاه الله الخير في الدنيا والآخرة. العبادة من مقتضياتها الاستقامة والاستقامة هو ترك الحرام بكل إشكاله تسمى نفس الاستقامة. إذن فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في هذا وأن يعتقد بأن سر سلامته وسعادته في تلك الاستقامة صح. أن حاول النقش بطريقة عقلية قضيته عندما نشتري جهاز قل جهاز ما مثلا تفمعز كتالوج دليل من وضع ذلك الدليل ذلك الصانع بتنتفي الدليل افعل لا تفعل أوامر نواهي وحقائق. فهل من العقل أن يضرب صاحب ذلك الجهاز بعرض الحائط أمرا من الأوامر أو نهي من النواهي؟ روح جاي تقصد معلش ولا حد يجي تسيلي صغتي تريج برونشاي استرامي الفولت اسمح شو عشان يدمن ماذا سيحصل؟ سيحصل خراب سيفسد سيتلف. لماذا؟ لأنك عاصيت أوامر صانع خبير عليك وعليم وحكيم عليك في هذا الجهاز هذا. سائق يمشي بشاحنة تحمل 15 طن يفوق تبلاكت قبل الجسر تقر ممنوع المرور نجيو الجسر فوق 10 طن يقل يمين ويسار لا شرط لا رادار إزوال الجسر مين. ماذا سيتحقق؟ دمار يحصل. لماذا؟ لأن الصانع لهذا الجسر خبير بالإسمنت وبالحديد وبهندسة ذلك الجسر يشتش أمر طبق لصالحك. إذن في الاستقامة ولا مطلوبة نحقق حياتنا أو الرجوع للرب في كل تفاصيل حياتنا، يزمن نعتقد نسن بعقولنا بأنها ضمان لسلامتنا وليست حد من حريتنا. أختم بالمعلم الأخير بفكرتين. الفكرة الأولى أن الإنسان ينسى، معرض للغفلة، معرض للخطأ. فما الحل إذا أخطأ الإنسان؟ ولله الحمد ومن صفته أنه رحمن رحيم، فتح لنا أبواب التوبة. أنين لضر وعط، أنين لضل قمة، أنين لنعمة. ولله الحمد أن الله عز وجل يحب عبده التائب حبا خاصا خالصا ولا أفصل. والمعنى الثاني ونختم به هو قول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هذا باختصار هاته المعالم وشراسة الحق. المعالم تنزو الخطر أساسية، المعالم الثلاثة الأخيرة حاولت أن نقدم فيها بعض الأفكار لكي نبين العلاقة بينها، كما أشرت بأنه لا أدعي أني سأوفي لها حقها. ونسأل الله عز وجل يثبتنا، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وحبا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. صلى الله عز وجل الثبات والسداد والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا واحد يا واجد يا مجد، نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل عيسى بن صالح عيسى على درسه القيم المسمى بعنوان معالم أساسية في الطريق إلى تزكية النفس. ولقد قدم إلينا الأستاذ من بلدة العطف، فجزاه الله عنا كل خير وتقبل منه الكلمات والخطوات ورفع بها الدرجات آمين. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل عيسى بن محمد فخار، فأهلموا جميعا للاستفادة، بارك الله فيكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.